بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضر وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكدي، وللرفث اهجر والفسوق وهكذا، الجدال واقلل من كلامك تحمدي، ومكة بالتفضيل أولى وعنه بل، مدينة خير الخلق مثوى محمد، وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا، وكبر ومجدي، ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي، وسله قبول الحج والعفو وادعه، وكبر وهلل في محاذات أسودي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع كلام الناظم رحمه الله، وهو يتكلم عن مسائل الحج. قال بعد أن تكلم عن شوق الناس إلى الحج وذهابهم إلى مكة، قال بعد ذلك: ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكدي. الحج بالمال الحرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه العبادة العظيمة التي لا بد فيها من توفر الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسك عظيم من مناسك الإسلام، لا بد أن يكون بالمال الحلال. فيقول الناظم: من حج بالمال الحرام يعيدها، يعني يعيد هذه، لأن هذا غير مقبول. والمال الحرام كل مال أخذ من غير إباحته الشرعية، سواء أخذ بالسرقة أو بالتحايل أو بالرشوة أو بالغصب أو بغير ذلك. وليس كل ما يتملكه الإنسان أو يقع في يده يعتبره حلالا، فإن هذه قاعدة باطلة يسلكها بعض الناس، وأن الحلال ما حل في اليد، وأن الإنسان إذا تحايل على الناس وبرضاهم فإن هذا الأمر يحلل له هذا المال. أبدا، كل مال أخذ من غير مسلكه الصحيح والشرعي فلا يجوز، كان بالرشوة أو كان بالغصب أو كان بالسرقة أو كان بغير ذلك، أو بالربح المحرم. الربح المحرم كأن يكون عنده تجارة محرمة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا المال، لا لمؤنة الحج ولا للمركب الذي يذهب عليه. فلا بد أن يتحرز صاحب الحج أن يكون جميع ماله حلالا، يكون جميع ماله حلالا، ولا يجوز له أن يحج بالمال المختلط، أن يكون بعضه حلال أو بعضه حرام، كذلك لا يجوز. فإن كان عنده مال مختلط وميز بين الحلال والحرام جاز له أن يحج بالحلال، أما إذا كان المال لا يمكن تمييزه فالصحيح أنه لا يحج منه. الواجب عليه أن يتحرز وأن يتحرى للحج أو لغيره، لكن لا يجوز له الذهاب إلى الحج، ويؤثم على تخلفه عن الحج، لأنه قادر على الكسب الحلال فذهب إلى الكسب المحرم. ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكدي. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي الذي يحصل منه الردة ثم يرجع، هل يعيد الحج ويعيد العمرة؟ ف فمن أهل العلم من قال نعم يعيد الحج الواجب عليه ويعيد العمرة إذا حصل منه ردة ثم رجع إلى الإسلام. قال وللرفث يهجر والفسوق وهكذا الجدال وأقلل من كلامك تحمدي. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، لم يحصل منه الكلام السيء من الغيبة والنميمة والكذب، الفسوق ولا الرفث مقدمات الجماع ونحو ذلك أيضا لم تحصل منه. فهذا إذا حافظ على حجه من هذه المنقصات رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وهي أيام معدودات، فلا بد للإنسان أن يصبر نفسه على ما يتعلق بالجماع ومقدماته، لأن من الجماع ما قد يبطل الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وقد تكون المقدمات هذه أيضا تفسد عليه. إذن الواجب عليه أن يصبر، والواجب عليه في الحج وفي غيره أن ينأى بنفسه عن كل فعل فسق، الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وما يتعلق بخوارم المروءة وغير ذلك. قال وأقلل من كلامك تحمدي. بعض الناس للأسف الشديد يجعل من موسم الحج موسم لقاءات وكما يقال وسواليف. موسم الحج موسم ذكر لله تبارك وتعالى، موسم استغفار، موسم عظيم من مواسم الرحمة، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في هذا الموسم العظيم، لا أن يتهاون ويتساهل في ذلك ويقضي الساعات الطويلة. وقد رأينا بعض الناس يسهر الليل الطويل وهو في ضحك وفي كلام في أمور الدنيا، وربما خرج عن المعقول من الكلام إلى الكلام المذموم، وهذا لا يليق، لا يليق بإنسان وفقه الله جل وعلا إلى الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة وإلى أماكن العبادات العظيمة أن ينشغل بغير ما يقربه إلى ربه، أو ينشغل بما هو محرم عليه، وهذا أدهى وأمر. يجتمع الناس ويبدأ الكل يتكلم بما يسلي الحاضرين، فيأتي بالكذبة ويأتي بالكلمة القبيحة ويأتي وكل ذلك لا شك أنه منقص من أجره. ربما بعض الناس يرجع من الحج قد سقطت عنه الفريضة فقط ولم يكتب له من الأجر شيء، هذه مصيبة. قال ومكة بالتفضيل أولى وعنه، بل ومدينة خير الخلق مثوى محمد. أي مسألة خلافية، هل الأفضل مكة أم الأفضل المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وقال صلى الله عليه وسلم في المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، رحمك الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ودعا إبراهيم لمكة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آيات كثيرة في الدلالة على هذا الأمر. ثم اختلف أهل العلم على ضوء هذه الآيات أو على ضوء الأدلة الواردة في التفضيل بين مكة والمدينة. إذا نظرنا إلى ما يتعلق بالمسجدين فلا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام كم تعدل؟ 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. ومع ذلك فإن في المدينة من الفضائل والمناقب ما لم يرد في مكة، وفي مكة أيضا من الفضائل والمناقب ما لم يرد في المدينة. وكلا المدينتين فيهما من الفضائل المشتركة ما لا يدخله مثلا الدجال ونحو ذلك من الفضائل. ورجح جماعة من أهل العلم سكن المدينة على سكن مكة من حيث السكنة. ومن بدائع ما أجاب به بعض العلماء حينما سئل هل للإنسان أن يسكن مكة أم يسكن المدينة، فقال البلد التي يقيم الإنسان فيها دينه أفضل من مكة ومن المدينة إذا لم يقم فيهما دينه. لبعض الناس ساكن في مكة ربما يعيش فيها 60 سنة أو 70 سنة، وعندما تسأله هل حججت يقول ما حجيت بعد. هذا ما هو الحرمان العظيم هذا الذي حرمه هذا الرجل؟ وبعض الناس ربما في المدينة ولا يعرف طريق المسجد النبوي، نسأل الله السلامة والعافية، أو ربما يزور هذا المسجد ويأتيه في الأعياد لصلاة العيد. هذا من الحرمان لا شك، لا شك في ذلك. قال وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا وكبر ومجدي. يعني ورد من السنة أن الإنسان إذا رأى الكعبة أول ما يدخل إلى المسجد الحرام أن يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا طاف أيضا يرفع يديه ويكبر في كل طواف. قال ونادي بقلب خاشع متضرعا بما شئت من كل الدعاء غير معتدي. هذا في الطواف أو في السعي بين الصفا والمروة وفي عرفة وفي منى وفي مزدلفة يدعو الإنسان في جميع هذه الأماكن، يدعو بقلب خاشع حاضر. إن الدعاء لا يقبل من القلب الغافل، وإنما يقبل من القلب الحاضر. كلما كان الإنسان خاشعا مقبلا متذكرا حاجته بين يدي ربه تبارك وتعالى فهذا من أسباب قبول الدعاء. قال بما شئت من كل الدعاء غير معتدي. لا يجوز الاعتداء في الدعاء لا في هذه الأماكن ولا في غيرها. الاعتداء في الدعاء هو المجاوزة. من المجاوزة أن يدعو بقطيعة الرحم، من المجاوزة أن يدعو بوقوع الظلم على إنسان، من المجاوزة أن يدعو على أخيه المسلم. هذا كله من الاعتداء في الدعاء. يكون بينك وبينه نزاع يسير فتقول اللهم أهلكه، اللهم أفسد عليه تجارته، اللهم لا يربح، ونحو ذلك من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء الطلب الغير معقول. سمع سعد ابنه وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. ولا تعتدي في الدعاء، يعني إذا أدخلك الله الجنة فقد ربحت، ونجاك الله من النار فقد ربحت. فليس للإنسان أن يفصل في هذه التفصيلات. فكل نوع من أنواع الاعتداء لا يجوز في الدعاء. قال وسله قبول الحج والعفو وادعه وكبر وهلل في محاذات أسود. يعني سل الله تبارك وتعالى أن يقبل منك الحج إذا حججت. والإنسان إذا فعل العبادة لا بد أن يكون وجلا خائفا راجيا من الله جل وعلا القبول. صليت الصلاة ما تدري هل تقبلت منك أو لم تتقبل، أديت الزكاة ما تدري هل تقبلت منك أم لم تتقبل، حججت صمت وصلت رحمك، سل الله أن يتقبل منك العبادة. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يخاف من عدم قبول العمل وهو عمر، ويقول إن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، هل التقوى. ولذلك الإنسان يحرص إذا أدى العبادة أن يسأل الله جل وعلا القبول، لأن هذا حالها للإيمان. والذين قال الله جل وعلا يؤتون ما آتوا وإيش وقلوبهم وجلة، أليست مطمئنة؟ ليس معنى ذلك أنك تفعل العبادة وتطمئن أنا أديت الذي علي، لا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة هل تقبلت هذه العبادة منهم أم لم تتقبل. فلذلك يحرص الإنسان دائما على أنه إذا أدى العبادة أن يسأل الله جل وعلا قبول هذه العبادة. قال وسله قبول الحج والعفو، أن يعفو عنك، لأن الحج إلى الحج كفارة، وفي مواقف في الحج أيضا من أسباب تكفير الذنوب، الدعاء في عرفة، الدعاء والطواف فيه دعاء، والسعي فيه دعاء. قال وكبر وهلل في محاذات أسودي، الوارد في ذلك والله أعلم التكبير، أن الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود، في قوله أسودي يعني الحجر الأسود، إذا حاذاه فإنه يكبر لله تبارك وتعالى، فيقول الله أكبر ويشير إلى الحجر الأسود إن لم يتمكن من تقبيل الحجر. نعم. وندب له أن يدخل البيت حافيا ويكثر من نفل به وتعبدي، ويرمقه ما إسطاع ثم بطرفه، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي، ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعنا، وسمي وسلمى تبتغي وتزودي، وعند خروج طف طواف مودع، وقف بعد بين الباب والركن ترشدي. نعم ترشدي. قال وندب يعني يستحب له أن يدخل البيت حافيا، يعني يدخل داخل الكعبة، يدخل داخل الكعبة، ويكثر من نفل به وتعبدي، في دخول البيت مستحب لمن تيسر له ذلك، ويصلي فيه النافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، فدخل داخل البيت وصلى فيه ركعتين، وكبر صلى الله عليه وسلم، ودعا في نواحيها، في نواحي الكعبة. إن لم يتيسر له الصلاة وأراد أن يصلي في داخل البيت فيصلي في داخل الحجر، حجر إسماعيل، ما يسمى بحجر إسماعيل، فيصلي داخل الحجر، فإن الحجر من البيت، إن الحجر من البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت، صلي في الحجر فإنه من البيت. قال أهل العلم أما الفريضة فلا تصلى في داخل الكعبة، الفريضة لا تصلى في داخل الكعبة، فالكعبة قبلة لأداء الصلاة ولا تصلى داخل الفريضة، وإنما تصلى النافلة، وهذا هو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وندب له أن يدخل البيت حافيا ويكثر من نفل به وتعبدي، يعني يكثر من النفل والتعبد لله تبارك وتعالى، ويرمقه مصطاعا ثم بطرفه، ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي. يعني عند بعض الناس أن النظر إلى الكعبة عبادة، فربما يجلس في صحن الكعبة وهو يتأمل هذا، وهذا بناء على آثار لا تصح، فلم يصح أن النظر إلى الكعبة عبادة، وإنما الوارد في ذلك هي العبادات التي تكون في المسجد الحرام، سواء من الطواف أو الصلاة أو السعي أو نحو ذلك من العبادات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد النظر إلى الكعبة فلم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنظر إليها كالنظر إلى غيرها، كالنظر إلى غيرها. أما كون الإنسان ينظر فيها ويتفكر في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا من التفكر النافع. أما أن يقال إن النظر إليها يعني هو بحد ذاته عبادة، فلم يرد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكثر فعل الاعتمار ويجهد، يعني يحرص على كثرة العمرة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يأتي في سفر واحد ويبقى في مكة يومين ويعتمر 10 عمرات أو 10 عمر، ما يصح في هذا شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب بعض أهل العلم أن الإنسان في السفرة الواحدة يعتمر مرة واحدة، يعتمر مرة واحدة. وليس من الهدي الصحيح كثرة الاعتمار في السفرة الواحدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء واعتمر بقي في سكنه الذي نزل فيه حتى لم يكن يأتي كثيرا إلى المسجد الحرام، لم يكن يأتي كثيرا إلى المسجد الحرام. فالتردد يعني على المسجد الحرام إلى جانب كثرة الاعتمار لم يرد في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا يجعل بينهما مدة محددة، وقت يعني ينبت فيه الشعر مثلا، فلا حرج في ذلك. إذا بقي الإنسان في مكة 2 أسبوع مثلا، فاعتمر في أول قدومه ثم اعتمر في آخر أو في وقت ذهابه، واعتمر مثلا لقريب مات يعني من أقاربه، فلا حرج في ذلك. لكن أن يكثر من الاعتمار فلا شك أن في هذا مفاسد، عدا ما فيها من مخالفة الهدي النبوي، أيضا فيه التضييق على بعض المسلمين الذين يأتون للعمرة، ويقول كل شخص يقول يعني أنا فقط الذي سأزاحم الناس، كل إنسان يقول هذه الكلمة، فصار الذين يقولون أنا فقط الذي سأزاحم الناس 10,000 مثلا، صارت الزحمة هنا، وأنت مكلف بنفسك، لست مكلف بمن يعتمر ومن لا يعتمر، أنت تطبق السنة في نفسك. وهناك عبادات عظيمة، منها المحافظة على الصلاة، ومنها الحرص على الطواف دون الاعتمار، يعني العمرة كاملة. يجوز الإنسان أن يطوف ولو بغير عمرة، هذا كله من العبادات الواردة. قال: ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعنا وسمي وسل ما تبتغي وتزودي، هذه من الأمور المشروعة. فقد جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا جاء الإنسان إلى زمزم وشرب منه يدعو، تدعو بالعافية، وتدعو بالثبات على الدين، وتدعو بصلاح الولد، وتدعو بالتوفيق في العمل، وتدعو بالربح في التجارة، أي أمر من الأمور المباحة في الدنيا أو في أمر الدين والآخرة تدعو بذلك، فلا حرج فيه. كان بعض العلماء إذا جاء إلى ماء زمزم دعا بالحفظ، وبعضهم دعا بالعلم ونحو ذلك، فالإنسان لا يفوت. طيب يدعو دعاء واحدا؟ لا نحصر رحمة الله تبارك وتعالى ولا نحجر في ذلك، يدعو بما شاء، يجتهد في الدعاء ويتضلع من ماء زمزم، يكثر من ماء زمزم تعبدا، ليس عطشا ولا عادة، وإنما تعبدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من ماء مكة، فيرتوي الإنسان من هذا الماء المبارك، ويدعو له ولقرابته، ويتأدب بآداب الشرب، يشرب بثلاثة أنفاس، ويبدأ بالشرب بالبسملة وبالتسمية، وينتهي من الشرب بالحمد لله تبارك وتعالى، ويشرب وهو جالس حرصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورد الشرب قائما، لكن المقصود بذلك أن شرب ماء زمزم من حيث الآداب، آداب الشرب، كغيره من المياه. قال: وعند وتزود، يعني يجوز الإنسان أن يتزود، يأخذ معه إلى بلده إذا رجع. وماء زمزم لا يتغير من بلد إلى آخر، إذا أخذت معك ماء زمزم وخرجته من مكة فلا تذهب بركته، يبقى كما هو. وقد كنا مرة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، أنا وأحد الأفاضل، فسأل الشيخ ابن عثيمين، قال له: يا شيخ، إذا خرج ماء مكة من مكة فهل تذهب بركته؟ ففيما أذكر قال الشيخ ابن عثيمين: إذا خرج من مكة هل يصير زيتا أم عصيرا أو نحو ذلك؟ فقال: يبقى ماء. فقال الشيخ: إذن هو الماء في مكة أو في غيره فهو ماء مبارك، إذا وصلك ماء زمزم إلى بيتك لا بأس، تمسك الماء وتدعو بما تشاء من الدعاء، وهو شفاء طعام طعم وشفاء سقم، هو طعام طعم وشفاء سقم. نعم. قال: وعند خروج طف طواف مودع، وقف بعد بين الباب والركن ترشدي. جاء في الحديث: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. فإذا انتهى الإنسان من جميع المناسك بعد أن جاء اعتمر إن كان متمتعا، أو طاف طواف القدوم إن كان مفردا، ثم ذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، وطاف بعد ذلك طواف الإفاضة، وانتهى من جميع الأنساك، أراد أن يخرج من مكة، يجب عليه طواف الوداع. فطواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، ولكن سمي طواف وداع، معنى ذلك أن الإنسان لا يبقى في مكة ولا يبات فيها، لكن يجوز له إذا كان ينتظر مثلا الحافلة أو ينتظر السيارة التي ستقله، فتأخر ساعة أو ساعتين وهو منتظر متأهب للرحيل وقد طاف طواف الوداع، لا يعيد الطواف. لكن إذا ذهب وبات ونام يجب عليه هنا أن يعيد الطواف، ثم بعد ذلك يخرج من مكة. فطواف الوداع الصحيح فيه أنه واجب من واجبات الحج. قال: وقف بعد بين الباب والركن ترشدي، هذا الملتزم، وهو أنه يلتزم، يعني يضع يده ووجهه وجسده على الكعبة ما بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا المكان اليسير، إذا تيسر له ذلك ويدعو، هذه من مواطن الدعاء، وهو أمر وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر له وتمكن منه دون أن يحدث يعني من المضاربات والمنازعات فلا حرج عليه أن يتيسر له ذلك، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء من الأدعية في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. ولا شك يا إخوة أن الإنسان إذا كان في مثل هذه الأماكن أحرص ما يحرص عليه أمر دينه، أمر الدين أعظم ما تحرص أن تدعو الله جل وعلا به. قال: نعم تفضل. ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته، فادع واجهدي، وقل: يا إلهي قد أتيناك نرتدي، مواعيد صدق من كريم معودي، وهذا مقام المستجيرين من لظى، بعفك يا منان يا ذا التغمد، بعونك جئنا فوق كل مسخر، فجد بالرضا يا رب قبل التبعد. نعم. قال: ونادي كريما، والله تبارك وتعالى ومن أسمائه الكريم من صفته الكرم جل وعلا. ونادي كريما قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته فادعوا واجهد، يعني الله جل وعلا دعا الناس كما قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن في الناس أن يأتوا إلى الحج. فأدعو الله تبارك وتعالى، يحرص العبد على أن يكثر من الدعاء. قال إلى جوائزه في بيته فادعو واجهدي، اجتهد يعني في الدعاء. ما هي هذه الجوائز؟ هي في قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، هذه المنافع في مغفرة الذنوب وستر العيوب والصلاح والاستقامة والثبات، هذه منافع عظيمة. والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ولا يحرب الإنسان نفسه من هذا الفضل الذي يمتن الله جل وعلا به على أهل هذه المواقف في عرفة وفي غيرها، بل يحرص غاية الحرص إذا وصل إلى هذه الأماكن أن يدعو، يكثر من الدعاء. قال وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي مواعيد صدق من كريم معوذي، هذا من التوسل الجائز، التوسل بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. يا إلهي قد أتيناك، أي جئنا إلى هذه الأماكن نتعبد لك، فنرجو منك مواعيد صدق، أي ما وعدت عبادك بالمغفرة وبالعفو، من كريم معوذي، يعني عود عباده على العفو، وعود عباده على التوبة، وعود عباده على الستر وغير ذلك. قال وهذا مقام المستجيرين من لظى بعفوك يا منان يا ذا التغمد، يعني هذا المقام الذي نحن نقف فيه في الحج وفي مناسكه، هذا مقام المستجيرين من لظى، المستجيرين من جهنم. هذا الدعاء في الحج سواء كان من دعاء المسألة أو من دعاء العبادة، الذين يأتون إلى الحج ويتعبدون لله جل وعلا بهذه العبادات العظيمة، ماذا يريدون؟ يريدون دخول الجنة والنجاة من النار. فيقول هنا بلسان الحال، عفوا بلسان المقال، وهذا مقام المستجيرين من لظى، يعني كأنه يقول يا رب نحن جئناك نريد منك أن تعيذنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، لظى نزاعة للشوى. قال بعفوك يا منان يا ذا التغمد، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بعفوك يا منان يا ذا التغمد، يعني العطاء الذي يكثر العطاء على عباده. قال بعونك جئنا فوق كل مسخر، لو لم تيسر لنا يا رب العالمين الحج ما تيسر لنا، لم تيسر لنا الذهاب إلى تلك الأماكن ما يتيسر لنا. قال بعونك، أي بإعانتك لنا ذهبنا. ولذلك العبد ماذا يقول في صلاته؟ إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين. قرن الله العبادة بالاستعانة، لأنه إن لم يعنك الله تبارك وتعالى لا تعان، إن لم يسر الله لك القدوم إلى المسجد لن تذهب إلى المسجد، إن لم يسر الله تبارك وتعالى لك الصوم لن تصوم. ولذلك يدعو العبد ربه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا من الدعاء الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعونك جئنا فوق كل مسخر، يعني فوق كل مركوب نركب عليه، في الطائرة أو في السيارة أو فوق الناقة أو في غير ذلك، فنحن إنما جئنا فوق أمور أنت سخرتها لنا. ولذلك من دعاء الركوب ماذا يقول العبد؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الأمور سخرها الله جل وعلا لك، سخر لك الطائرة وسخر لك السيارة وسخر لك. قال فجد بالرضا يا رب قبل التبعد، يعني ارضى عنا قبل أن نذهب، ارضى عنا قبل أن نذهب ونفارق هذا المكان الفاضل. والإنسان يدعو ربه دائما بالرضا وبالعفو، سواء كان في مكة أو كان في غيرها. نعم. فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي، فراق اضطرار لا فراق زهادة، ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي، وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، فأصبحنا بمغن التزود، ولا تجعلنه آخر العهد بيننا، ولا تجعلنه آخر العهد بيننا، وهون علينا السير في كل فدفدي، وسل كل ما تبغي من الدين والدنا، تنله متى تدعو بصدق تقصدي، وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أحرى لتحصيل مقصدي. يكن أحرى، ما أدري التشكيل هذا، أحرى. قال فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها متى شئت نفتدي. الناظم يصور وكأنه قد انتهى من طواف الوداع وسيفارق مكة، وهي مفارقة مؤلمة لأهل الإيمان. إذا ما انتهى موسم الحج وقد تلذذ بالعبادات، فلا شك أن من سيفارق في تلك الحال يفارق مفارقة متألم، لا مفارقة راغب في المفارقة، ولا مفارقة رجل يريد مفارقة البيت قد زهد فيه أبدا. قال فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرها، لأنه لا بد للإنسان أن يرجع إلى بيته. وفي الـ الـ الـ الـ ومن آداب السفر أن الإنسان إذا قضى حاجته أن يعجل إلى أهله، إذا قضى حاجته سواء في الحج أو في غيره أن يعجل إلى أهله، إلا إذا كان عنده مصلحة يقضيها بعد الحج. قال نفارقه كرها متى شئت نفتدي، فراق اضطرار، نحن مضطرين إلى المفارقة لا فراق زهادة، لسنا زاهدين في البيت ولا في مكة، ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي. من أسماء الله جل وعلا السيد، كما جاء في الحديث إنما الله هو السيد، أو إنما السيد هو الله، فمن أسمائه السيد. إذن يقول الناظم فراق اضطرار، يعني نحن مضطرين إلى فراقه لنعود إلى مصالحنا وإلى أهلنا. قال لأن ماذا يا أخوة؟ لأن القلب متعلق بهذه العبادة، قلب المؤمن اليقظ متعلق بعبادة الحج، فليس الرجوع وترك المكة وهذه المناسك هو من باب الرغبة، وإنما هو اضطرار وأمر لا بد منه. قال وليس لنا والحمد لله رغبة سواك، فأصبحنا بمغنى التزود، يعني الإنسان ليس له، المؤمن ليس له رغبة إلا في الله تبارك وتعالى وفيما يقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك كان من دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وفي أوله ماذا يقول العبد؟ قل اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه هي المعية الخاصة، معنى ذلك أن يكون الله جل وعلا معك في سفرك هذا حفظا وعناية بك، فلذلك تسأل الله جل وعلا فتقول اللهم أنت الصاحب في السفر، كن معنا احفظنا ووفقنا واهدنا. فيسأل العبد من الله تبارك وتعالى الحفظ ويسأل الله العون. قال: ولا تجعلنه آخر العهد بيننا وهون علينا السير في كل فدفد. يعني إذا رجعنا يا رب لا تجعل آخر زيارتنا للبيت هذه الزيارة. معنى ذلك أرجعنا إليها مرات وكرات إلى بيتك لأداء الحج، فإن الحج إلى الحج يكفر ما بينهما. ولا شك أن تكرار الحج بالطرق الصحيحة هذا أمر مطلوب إذا تيسر للإنسان أن يحج، فلا شك أنه يحرص على هذه العبادة العظيمة. قال: وهون علينا السير في كل فدفد، في كل مكان نصعد إليه أو ننزل منه، في كل منطقة يسر علينا إلى أن نصل إلى أهلينا. والناظم رحمه الله يتكلم عن الرحلات التي كانت ربما تقطع في شهر أو في أشهر أو في أيام كثيرة، أما الآن فالحمد لله ربما الإنسان ينتهي من طواف الوداع في صلاة الظهر ويصل بلده ويصلي العصر فيها، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. قال: وسل كل ما تبغي من الدين والدنا تنله متى تدعو بصدق تقصدي. يعني أن الإنسان يدعو الدعاء العام كل ما يحتاج إليه سواء في سفره أو في تلك الأماكن التي كان فيها، فيدعو الله بما يحتاجه من أمر الدنيا والآخرة. قال: وصلي على خير النبيين كلما دعوت يكن أحرى لتحصيل مقصدي. من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعوت. إثني على ربك تبارك وتعالى وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، استعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، تقول الحمد لله رب العالمين وتثني على الله جل وعلا بما هو أهل تبارك وتعالى. قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. هذا من آداب الدعاء. فيقول هنا الناظم: إذا جئت تدعو في أي مكان فتبدأ أو تكون من آداب الدعاء البدء بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كلما دعوت يكن أحرى لتحصيل مقصدي، أي أحرى لاستجابة الدعاء، أحرى لاستجابة الدعاء. نعم. وبعد فراغ الحج فنوي زيارة لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي. ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، وقم قبله والمنبر اليسرى تحددي. وصلي وسلم في حريم ضريحه عليهم، وسل مستشفعا بمحمد عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجدي. ثم قال: وبعد فراغ الحج، إذا انتهيت من الحج، فنوي زيارة لخير البرايا مع ضاجعيه فاقصدي. جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي هذه المساجد الثلاثة؟ مسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولا يجوز أن تشد الرحال إلى غير هذه المساجد، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، إنما تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي فيه. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وصلى في المسجد، شرع له واستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى قبره يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور قبر غيره من أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على زيارة القبور، ليس كذلك؟ ما العلة في ذلك؟ فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. ومن الهدي الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الإنسان إذا صلى في المسجد وجاء إلى المسجد النبوي جاء المدينة فصلى في مسجدها فيأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وضجيعيه، من هما ضجيعاه؟ أبو بكر وعمر، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا الوارد. قال لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصدي، ليس المقصود من الزيارة هو زيارة القبر، وإنما المقصود هو زيارة إيش؟ المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي. لم يصح في ذلك حديث، حقق أهل العلم هذه الأحاديث، لم يصح في ذلك حديث، ولا يصح أيضا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وألف في ذلك العلامة ابن عبد الهادي كتابه القيم الصارم المنكي في الرد على السبكي، وذكر هذه الأحاديث وبين الحق في ذلك. قال ويكره مس القبر يا صاحي مطلقا، وقم قبله والمنبر اليسرى تحددي، يعني يحرم مس القبر والتبرك به والتمسح بجدرانه أو الشباك الذي يحجز بين الناس وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يتبرك بهذه الجمادات سواء من الفرش أو من الأبواب أو من الشبابيك أو من نحو ذلك، لا يتبرك بشيء من الذوات إلا بذاته صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، أما غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بها. وإذا جاء الإنسان إلى المسجد النبوي صلى فيه ليحرص على الألف صلاة، لا أن يتبرك بالستور أو بالشبابيك أو بالجدران أو بالأبواب أو بفرش المسجد أو بغير ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور السالفات من الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. البدع هذه شر الأمور، يحرص الإنسان على تطبيق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغلو ولا تفرد، احرص على متابعة الهدي النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقم قبله والمنبر اليسرى تحددي، معنى ذلك أن تكون مقابلا للقبر، إذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون القبلة خلفك وتسلم على القبر الذي يكون أمامك، وتكون أين يكون المنبر؟ يكون على يسارك، المنبر على اليسار. هو معلوم أن الذي يدخل الآن ما يسمى بباب السلام فإنه أول ما يكون على يساره إيش؟ المنبر، ثم يأتي القبر. فلذلك إذا وقفت على أمام القبر مقابل القبر فإن المنبر يكون على يسارك، والباب الآخر الذي يكون على يمينك ماذا يسمى؟ باب إيش؟ باب جبريل، باب جبريل يكون على يمينك، ما يسمى بباب جبريل طبعا. فهذا هو الوارد في صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلي وسلم في حريم ضريحه عليهم وسل مستشفعا بمحمد. المقصود بذلك أن الدعاء يا إخوة يكون في المسجد، في المسجد النبوي تدعو، ولا تتقصد أن تكون أمام القبر لتدعو ربك تبارك وتعالى. التقصد أو المجيء إلى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فإن الإنسان ماذا يستقبل؟ القبلة، يستقبل القبلة. تريد أن تدعو الله تبارك وتعالى بين الأذان والإقامة، أو تصلي وتدعو، أو تجلس وتدعو، تستقبل القبلة. قال عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أمجد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويصلى كذلك على أصحابه وعلى آل بيته، وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية بعدة صيغ واردة، هذا أفضل ما يصلي به الإنسان على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم، ومما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في هذه الليلة، ليلة إيش؟ ليلة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد.